على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حسني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم الأول من شهر نوفمبر للعام 2012 من الميلاد، والذي وافق اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة للعام 1433 من الهجرة. مع الحلقة رقم 30 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء معي زميلي حسام فاروق. مع رسائل أصدقائنا الأستاذ خضر النحفاوي، كان في رسالة بيعلق أو بيطلب مني ومن زميلي حسام أنه يخفض درجة الصوت شوية بالنسبة لأغاني معينة طلبها، وهم تحديدا على فكرة يعني الأغاني اللي حضراتكم بتسمعوها دي أنا شخصيا اللي بعمل منتجها، فلو فيه حتة ديستورشن، وبرضو الدكتور هاني كان لاحظ الحدوتة دي يعني، فهما تحديدا على مدار 29 حلقة في 3 مواضع بس، كان واحدة لمحرم فؤاد، واحدة لفهد بلال، واحدة لمحمد عبد الوهاب، ودواء من الأصل يعني احنا مش متعمدين ده أو شيء. حاجة تانية نبهني ليها دكتور نبيل حنفي، الحلقة اللي فاتت كان في أغنية زعناها لطارق عبد الحكيم اسمها معبد الحب، ما ذكرتش اسمها، الاسم مؤلفها كان هو محمد الفهد العيسى، الشاعر اللي كتب معبد الحب محمد الفهد العيسى، وانا قلت انه تسجيلها كان 1 يونيو 56، لا ده تاريخ نقلها، النقل كان في 1 يونيو 56. مشكورا دكتور نبيل حنفي نبهني انه اول اذاعة ليها اول مرة كان في 15 فبراير 1954، وكان من خلال اذاعة صوت العرب دكتور حسن حافظ، ربنا يعينك بقى، فمن فضلك صلح المعلومة لو تفضلت. يعني زميلي أحمد منتصر كان بعت لي رسالة أمس الأول بيقول النهاردة ذكرى ميلاد فؤاد حداد، وبعد بكرة ذكرى وفاته، ومستني حلقة أكيد جامدة جدا. وأنا بعتذر لك يا منتصر، وبعتذر طبعا لروح المرحوم الشاعر فؤاد حداد عليه رحمة الله، هو لظروف خاصة بي أنا يعني، أنا يعني بصراحة لم أتمكن إن أنا أعمل لها الإعداد الكافي. يعني فؤاد حداد 3 فقرات هيكونوا معانا في حلقتنا النهاردة لمن يريد المتابعة. فقرة عن فؤاد حداد، ودي سريعا يعني أنا حضرتها إنقاذا للموقف يعني، ومحمد فوزي بمناسبة ذكرى الرحيل، وفقرة خاصة بطلبات مستمعينا. أنا الأديب وأبو الأدبة، اسمي بإذن الله خالد، وشعري مفرود الرقبة زي الألف ورقم 1، أشعر شعراء العامية وقام فارها في الشعر العامي، تعلم الكل منه أدهش الكبار أكبر الكبار، بيرم رامي جهين حجاب، يقول عنه بيرم لا أحد أشعر من فؤاد حداد. صلاح جهين قال أنا تلميذ فؤاد حداد. فؤاد سليم حداد، الميلاد كان في 28 أكتوبر 1928، الرحيل زي النهاردة كان في 1 نوفمبر 1985، بنحتفي بذكرى رحيله. قبل ما نخش في مود الحلقة، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبيشرفني بالاستماع كالعادة حاجزين أماكنهم أصدقاء الأفاضل. بيسمعني دكتور حسن حافظ النهاردة، ودكتور عبد المنعم، دكتور الأستاذ مجدي فتحي، الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ إيهاب عزمي، الأستاذ أشرف رمضان، الأستاذ عيسى متري، الأستاذ سيد عبد العزيز، وأختنا نور جهان. تعالوا بسرعة، أول فقرة في احتفائنا بذكرى رحيل فؤاد حداد مع كورال الطليعة، وفي كل حي ولد عترة، فؤاد حداد، عبد العظيم معويضة اللحن، التوزيع علاء الدين مصطفى، التسجيل كان في 29 مارس 1971. حي ولا قدر يا حنان. وكلنا جيرة وعشرة وأهل وخلان. في كل حي ولد عترة قصدي يا حنان. وكلنا جيرة وعشرة وأهل وخلان. أميرة عقلة وفي الحقلة العقل يطير. كانت صغيرة بتطيرة وكان هو ساعد ما تضحك مع اخوها تلاقيك بيغير. ولما ترفع قلتهم تلاقينا عطشان. زمانه ماشي بخطوة يضم زمانها كبرت وبقت ام. زمان جواب جاي الهدي يجري على العنوان. في كل حي ولد عترة قصدي يا حنان. وكلنا جيرة وعشرة وأهل وخلان. الفجر بيلاقي المغرب وبيجي ويروح. واللي يرد على الشارع شباك مفتوح. هنا الرصيف وهنا السلم وهناك يا سطوح. متعلق أكمام النونو زمانه ماشي بخطوة يضم زمانها كبرت وبقت أم. زمان طبعهم في المدرسة كنز الأوطان. في كل حي ولد عترة قصدي حنان. وكلنا جيرة وعشرة وأهل وخلان. نحضن ولادنا ولا نخلي حنية وذوق. نكبر معاهم ونغني القدام والفوق. يا دي العيون اللي بتقرا في كتاب الشوق. الدنيا قطرة ومش فاضل على بكرة زمان. زمانه ماشي بخطوة يضم زمانها كبرت وبقت أم. أصل الحكاية أصل الحكاية أصل الحكاية حكايتنا ابن الإنسان ابن الإنسان ابن الإنسان ابن الإنسان. في كل حي ولد عترة كورال الطليعة وكلمات الشاعر الوالد والد الشعراء فؤاد حداد واللحن لعبد العظيم مويضة. التوزيع على الدين مصطفى والتسجيل كان في 29 مارس 71. بنتابع أحياءنا لذكرى رحيل الوالد والد الشعراء فؤاد حداد. الفقرة التالية على موجات إذاعة الأغاني في منتهى الطرب مع أحلام. أحلام حنسمع لها من كلمات فؤاد حداد ولحن سيد مكاوي تغني الإشارة خضرة. التسجيل كان في 2 أغسطس 71. إجازة الأغنية كان في 5 أغسطس 1971 مع أحلام والإشارة خضراء. والابتدائي واللي بتدور رايح وكتاب القرايه واللي القلوب، حفظني الأغاني فهمني المعاني، حفظني الأغاني فهمني المعاني. ما بنقولش تاني اللي نقوله مرة، وفي إشارة خضرا عدوا عدوا يا حبايب عدوا، وفي إشارة خضرا خضرا عدوا يا حبايب، أحلام والإشارة خضراء، كلمات فؤاد حداد ولحن سيد مكاوي. لقاءنا الثالث في احتفائنا بذكرى رحيل الوالد والد الشعراء فؤاد حداد، نسمع فهد بلان والحنة السويسي على أديا. الأغنية لها اسم تاني، الحق بيدا، فؤاد حداد وسيد مكاوي، التسجيل عام 1973. والحق بيدن عدينا صحرا وصعيدي ومدينا، والحق بيدن عدينا صحرا وصعيدي ومدينا، والصهور الظالم هدينا والحنة سويسي على ايدينا، والصهور الظالم هدينا والحنة سويسي على ايدينا، والحق بيدن عدينا بحرها وصعيدي ومدينا، والصهور الظالمة هدينا والحنة سويسي على ايدينا، والصهور الظالمة هدينا والحنة سويسي على ايدينا. ومن كل محافظة ومدرية وطلعنا بشمس الظهرية وسلحنا يغني الحرية، وطلعنا بشمس الظهرية وسلحنا يغني الحرية، والحق اللي بيدى المصري ومعاه اللواء المصرية، والحق بيدن عالبدن قضينا كرامة أجدادنا، والحق بيدن عالبدن قضينا كرامة أجدادنا، قضينا اللقمة لأولادنا والراية على أرض بلادنا، قضينا اللقمة لأولادنا والراية على أرض بلادنا، والحق بيدن عالبدن ردينا كرامة أجدادنا، الله ردينا اللقمة لأولادنا والراية على أرض بلادنا، ردينا اللقمة لأولادنا والراية على أرض بلادنا. وبتلعب النسمة البحرية وطلعنا بشمس الظهرية وسلاحنا يغني الحرية، وطلعنا بشمس الظهرية وسلحنا يغني الحرية، والحق اللي بيدن مصر ومعاه القوة المصرية المصرية المصرية المصرية. فهد بلان والحق بيدن أو الحنة السويسي على أدية، الكلمات فؤاد حداد والد الشعراء وألحان سيد مكاوي. بعتذر لكم فعلا وبعتذر لروح الوالد فؤاد حداد أنه قيمة كبيرة، أكتفي بثلاث فقرات بس ده اللي متاح معايا فعذرا يعني. وندخل لفقرتنا التالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، ماشي باش مهندس مجدي فتحي، استنى في حاجة لشادي هتعجبك إن شاء الله. برحب برضو الأستاذ حسن محرز من سوريا الشقيقة والأستاذة يمنى نور الدين، وفقرتنا التالية مع الرائع محمد فوزي اللي كان رحيله في 20 أكتوبر 1966، كلام عنه يطول. خلينا في الغنى. أول أغنية لنازك والكلمات عبد الفتاح مصطفى، اللحن بالطبع محمد فوزي، الأغنية اسمها تحية العيد أو عاش من شافك. التسجيل كان في 15 مارس 1961، وهنا يحضرني بقوة الدكتور طبيب عبد المنعم صديقي من ليبيا. جميل لسبل في الغيبة طويل، عاش من شافك يا جميل لسبل في الغيبة طويل. أهلا أهلا بالعيد، أهلا أهلا أهلا بالعيد، أهلا أهلا بالعيد، أهلا. هتمل وقدك أفراح وردي وفل وتفاح، هتمل وقدك أفراح وردي وفل وتفاح. رفرف بجناح على سوريا وعلينا في مصر جناح، وهدي للشعب العربي غنوة من روحي وقلبي، وهدي للشعب العربي غنوة من روحي وقلبي، غنوة وسبع مواويل، عاش من شافك يا جميل. أهلاً أهلاً بالعيد، زي ابتسامات الورد تهنينا في أخدورك، زي ابتسامات الورد وأغاني بتهدي أماني، والفرحة ما نسيت حال وانت ما بتموت على عيلة إلا تسهرها الليلة، وانت ما بتموت على عيلة إلا تسهرها الليلة وتنور لها أنديل، عاش من شافك يا جميل. أهلاً أهلاً بالعيد، أهلاً أهلاً بالعيد، إن شاء الله تملي سعيد وتجينا بعز جديد، إن شاء الله تملي سعيد وتجينا بعز جديد. عقبال متمرن قبلك ولا تخلفش المواعيد، يا مهنينا بحبايبنا ومجمعنا بقرايبنا، يا مهنينا بحبايبنا ومجمعنا بقرايبنا، على فرحة مليها مزيد، عاش من شافك يا جميل. أهلا أهلا بالعيد، أهلا أهلا بالعيد، أهلا أهلا بالعيد. عاش من شافك يا جميل لك بل في الغيبة طويل عاش من شافك يا جميل لك بل في الغيبة طويل أهلا أهلا بالعيد أهلا أهلا أهلا بالعيد أهلا أهلا بالعيد نازك وتحية العيد أو عاش من شافك يا جميل كلمات عبد الفتاح مصطفى لحن محمد فوزي وتسجيلها كان في 15 مارس 61 الفقرة التالية كان فيه مستمع طلبها من 21-9 في احتفائنا بذكرى رحيل فايزة أحمد أغنية الفيلم توبة وألف توبة أو لها اسم تاني يميت ندامة أو زي ما هي مكتوبة في تتر الفيلم توبة والله توبة فايزة أحمد ومحمد فوزي جميع أغاني الفيلم أي والله وحشونا الحبايب الشوق صعبان علي الاستعراض الأسمراني ليا قلبي ليه تقريبا كلها تتزاع ما عدا الأغنية دي فيها ندرة شوية في الإذاعة الأغنية أو كلمات أغاني الفيلم عموما يعني كتبها مرسي جميل عزيز الألحان محمد فوزي باستثناء الأسمراني وليا قلبي ليه نسمع محمد فوزي وفايزة أحمد وتوبة وألفين توبة من فيلم ليلى بنت الشاطئ مسلم للهوى أمري توبة وألفين توبة ما بيني وبين بنات حوالة حب الشقرة ولا سمرة ولا خمري توبة توبة توبة توبة مين قالك مين قالك مين مين قالك حب يا مسكين مين قالك مين قالك مين مين قالك حب يا مسكين لما انت مش قد الشوق ولا قد غرام العاشقين مين قالك مين قالك مين قالك مين قالك مين توبة وألفين توبة مين قالك حب يا مسكين توبة وألفين توبة مين قالك حب يا مسكين توبة وألفين توبة مين قالك حب يا مسكين محمد فوزي وفايزة أحمد توبة وألفين توبة مرسي جميل عزيز الكلمات اللحن والغناء لمحمد فوزي وكانت من فيلم ليلى بنت الشاطئ اتنقلت على شرايط إذاعة في 17 أبريل 1959 بنتابع مع حضراتكم إحيائنا لذكرى رحيل الرائع محمد فوزي واللقاء التالي هو اللي شجعني ناخد الأغنية كان صديقي دكتور منعم في الدفاتر مكتوب المطربة اسمها ليلى أبو زيد جبت شريطها سمعته مكتوب عليه ليلى الصغيرة اتضح أنها ليلى الصغيرة اللي احنا ليها عدد من الاغاني ولو حد من حضراتكم يعني عنده معلومه يا ريت برضه يوافينا بيها على الصفحه صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع ابراهيم حفني هنسمع ليلى الصغيره او اعتقد ان هو كان اسمها ليلى ابو زيد بس ودوها اسم فني يعني ليلى الصغيره تمييزا عن ليلى مراد نسمع ليلى الصغيره وسكتنا من هنا محمد علي احمد اللحن محمد فوزي التسجيل 18 ابريل 1961 من هنا وشارعنا اسمه مشوقي راح تلاقيني العطر حيمشي في ظلك وعبير الكل يدلك العطر حيمشي في ظلك وعبير الكل يدلك وشفايف الورد تقولك سكتنا من هنا من هنا من هنا سكتنا من هنا وشارعنا اسمه الهدى سكتنا من هنا وشارعنا اسمه الهدى والفرح والمحبة ساكنين في حينا سكتنا من هنا من هنا من هنا ليلى أبو زيد أو ليلى الصغيرة وسكتنا من هنا محمد علي أحمد الكلمات اللحن محمد فوزي. بنتابع مع حضراتكم احتفائنا بذكرى رحيل الرائع محمد فوزي على موجات إذاعة الأغاني في منتهى الطرب. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني وسعدت بانضمام المهندس خالد عروق والأستاذ حسام أحمد دكتور مهندس بشير وأختنا يمنى نور الدين. تعالوا نسمع شقيقة محمد فوزي في أغنية فرحة محمد إسماعيل الكلمات اللحن محمد فوزي. التسجيل كان في 24 أبريل 1961 اتعمل إعادة يوم 2 مايو 61 اتعمل إعادة ثالثة وإجازة يوم 17 مايو 1961. Thank you. شقيقة محمد فوزي هند علام وأغنية فرحة كلمة محمد إسماعيل لحن محمد فوزي. صوتها قريب الشبه جدا من الرائعة هدى سلطان على الجميع رحمة الله. الفقرة التالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وهذه الاحتفالية بذكرى رحيل محمد فوزي نسمع الثلاث المرح في أغنية تمساح النيل. الأغنية كتب كلماتها عبد الله أحمد عبد الله لحنها محمد فوزي. الأغنية تسجلت مرتين وتم إجازة التسجيل الأول اللي هنسمعه حالا يوم 21 مارس 1964. حتى الموج العتيلي لما يشوف المصري ده المصري أعظم سبا. ثلاث المرح وتمساح النيل من ألحان محمد فوزي وكلمات عبد الله أحمد عبد الله. أستاذ مصطفى حيتدانى في الفقرة التالية من القطع الموسيقية الآلية النادرة للملحن والمطرب محمد فوزي، ليالي القاهرة. Mm-hmm. من مؤلفات محمد فوزي سمعنا لموسيقى ليالي القاهرة. بنتابع محاضراتكم احتفائنا بذكرى رحيل المبدع محمد فوزي. هنسمع له أغنية الشعب الحر، كان طلبها صديقي دكتور فريد، والأغنية كتب كلماتها فتحي أورا، اللحن والغناء بالطبع محمد فوزي. في 11 مايو 1961 الأغنية تسجلت مرتين، في 11 مايو تم إجازة التسجيل الثاني اللي هنسمعه حاليا. الشريط اللي تسجل عليه الأغنية دي كان في 8 مايو 61 كان مخصص لتسجيل أغنية لعبد الغني السيد، وما تمش التسجيل لامتداد تسجيل السيدة أم كلثوم. عموما نسمع محمد فوزي في أغنية الشعب الحر. حب يعيش لازم حيعيش ولابد يعيش، لازم حيعيش ولابد يعيش. بعد الحرية الغالية مفيش عبودية مفيش ومزلة مفيش، عبودية مفيش ومزلة مفيش. مصحينا وزمن المستحيلات انتهى من مدة طويلة وفات، والشعب الحر معاه أحرر، وانت يا أفريقيا شعبك حر شعبك حر شعبك حر شعبك حر. الشعب الحر معاه أحرر، وانت يا أفريقيا شعبك حر، وعشان الجنة تتعمر وعشان الحلو نزور المر. والشعب الحر معاه أحرر، وانت يا أفريقيا المجد يكون لازم حيكون ولابد يكون، لازم حيكون ولابد يكون. وعشان الدنيا بحالها تهون والعمر يهون والدم يهون، والعمر يهون والدم يهون. لسه اللي عشتهم بالطغيان فاكرين العالم زي زمان، والشعب الحر معه أحرر، وانت يا أفريقيا شعبك حر شعبك حر شعبك حر شعبك حر. الشعب الحر معه أحرر، وانت يا أفريقيا شعبك حر، وعشان الجنة تفوت على النار وعشان الحلو نزور المر. والشعب الحر معه أحرر، وانت يا أفريقيا شعبك حر شعبك. قول الحق اقعد، لازم حيعود ولابد يعود، لازم حيعود ولابد يعود. والباغي كأنه ما كان له وجود، ولا كان موجود ولا عدل وجود، ولا كان موجود ولا عدل وجود. معرفنا طريق النصر منين، وحقوقنا ناخدها امتى وفين. والشعب الحر معاه احرر، وانت يا افريقيا شعبك حر شعبك حر شعبك حر شعبك حر. الشعب الحر معاه احرر، وانت يا افريقيا شعبك حر، وعشان الجنة نفوت على النار وعشان الحلو نزور المر. والشعب الحر معاه احرر، وانت يا افريقيا شعبك حر شعبك حر شعبك حر شعبك حر شعبك حر. الشعب الحر غنى محمد فوزي من تلحينه وكلمات فتحي أورا. لقاءنا التالي حيكون مع أغنية اتغنت مرتين بلحنين مختلفين، كلمات واحدة ولحنين. نسمع الأول محمد فوزي ويا أخي يا أخي يا ابن أبي، عبد الفتاح مصطفى الكلمات، اللحن محمد فوزي، تسجيلها في 28 سبتمبر 1961. نحي عن وجهي سلاحك، عد يمينا بيمين، قم معي واجعل كفاحك، واثبت الحق المبين. أنت للطاغي وقود ولصهيون اللدود، أنت للذل وللعار مسوق ومقود. وأرحمه يا أخي يا ابن أبي، وأنسباه يا شفيق العربي. أنت مني أنت بي، دامك الحر الأبي، استجب للعقل والأصل الكريم الطيب. يا أخي يا أخي يا أخي يا ابن أبي، يا أخي يا ابن أبي، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا ابن أبي، يا شفيق العربي. أنت مني أنت بي، دامك الحر الأمين، استجب للعقل والأصل الكريم الطيب. يا أخي يا أخي يا أخي يا ابن أبي، يا أخي يا ابن أبي. أنت إن تبسط يدا فسأحمي وحدتي، وسأمضي أبدا صاعدا في غايتي. أنت أشمت العدا، اذكر اليوم غدا، هم أرادوك جحودا خانعا مستعبدا. وأرحمه يا أنت مني أنت بي، دمك الحر الأبي، استجب للعقل والأصل الكريم الطيب. يا أخي يا أخي يا أخي يا ابن أبي، يا أخي يا ابن أبي، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا ابن أبي، يا شقيق العربي. أنت مني أنت بي، دامك الحر الأبي، استجب للعقل والأصل الكريم الطيب. يا أخي يا أخي يا أخي يا ابن أبي، يا أخي يا ابن أبي. أدمانا وحمانا والأماني والنضال، عبر أجيال طوال، كلها دعوى خيال. لا وربي والأخوة هذه الأمة قوة، من يرد فيها انقساما راح في الظلام هو. وأرحمه يا أبي يا نبي، وأنسبه يا شقيق العربي. أنت مني أنت بي دامك الحر الأبي، استجب للعقل والأصل الكريم الطيب. يا أخي يا أخي يا أخي يا ابن أبي، يا أخي يا ابن أبي. محمد فوزي ويا أخي يا ابن أبي، كلمات عبد الفتاح مصطفى، لحن والغناء لمحمد فوزي، في 28 سبتمبر 61، بعد 9 سنوات، وفي نفس الشهر 22 سبتمبر 1970 غنى محمد أنديل ذات الأغنية، كلمات عبد الفتاح مصطفى، لحن عبد العظيم محمد، توزيع شعبان أبو السعد، والأغنية كانت بعنوان يا شقيق العربي. أنت إن تبسط يداك تشمت اليوم العدا، فهم أرادوك دحودا ضائعا مستعبدا. أنت إن تبسط يداك تشمت اليوم العدا، فهم أرادوك دحودا ضائعا مستعبدا. فادخرني للفداء واذكر اليوم غدا، من ترى أغراك بي يا ابن أمي وأبي، يا شقيق العربي. يا شقيق العربي يا ابن أمي وأبي، من ترى أغراك بي، كيف نغرق دمانا وكلانا لحمانا والعباد لم تذهب. من ترى أغراك بي يا ابن أمي وأبي، يا شقيق العربي. نح عن وجه سلاحك عد يمينا بيمين، قم معي واجعل كفاحك واثبت النصر المبين. نح عن وجه سلاحك عد يمينا بيمين، قم معي واجعل كفاحك واثبت النصر المبين. أنت للشر مقود والمهيون اللدود، كل أعدائك يرجونك للعار وقود. من ترى أغراك بي يا ابن أمي وأبي، يا شقيق العربي. يا شقيق العربي يا ابن أمي وأبي، من ترى أغراك بي، كيف نغرق دمانا وكلانا لحمانا والعدا لم تذهب. من ترى أغراك بي يا ابن أمي وأبي، يا شقيق العربي. أبي مانا صاحي مانا والأماني والنضال، عبر أجيال طوال كلها دعوى خيال. أبي مانا صاحي مانا عبر أجيال طوال كلها دعوة خيال. لا وربي والأخوة هذه الأمة قوة، من يرد فيها انقساما راح في أظلم هو. من ترى أغراك بي يا ابن أمي وأبي يا شقيق العربي، يا شقيق العربي يا ابن أمي وأبي. من ترى أغراك بي كيف نريح دمانا وبلانا لحمانا والعلا لم تذهبي. من ترى أغراك بي يا ابن أمي وأبي يا شقيق العربي. يا شقيق العربي، كلمات عبد الفتاح مصطفى، لحن عبد العظيم محمد، توزيع شعبان أبو سعد، والغناء لمحمد أنديل. التسجيل كان في 22 سبتمبر 1970.